وكذلك أيها الإخوة ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع خطير جدا، ما يتعلق بالتكفير. التكفير هذا أمر جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وكفروا بعد إيمانهم، وقال الله عز وجل وكفروا بعد إسلامهم. هذه آيات نؤمن بها حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على أقوام بالكفر كاليهود والنصارى والمشركين وغير ذلك، ولكن لهذا التكفير ضوابط. إذا أردت أن تكفر مسلما وتحكم عليه بالكفر لا بد من ضوابط حتى لا تسلك طريق الخوارج الذين قد سبق أن تكلمنا عنهم وبينا طريقتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال في الحديث الصحيح، قال يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما المقصود بقتل عاد؟ يعني قتل إبادة. النبي عليه الصلاة والسلام توعد أنه لو أدركهم لأبادهم كما عاقب الله قوم عاد بالإبادة. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا تركوا اعتدوا على المسلمين بالقتل وسفك دمائهم، نسأل الله السلامة والعافية. التكفير أمر عظيم، لذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، متفق عليه. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فيجب علينا أن ننتبه. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا بد عند التكفير من أمرين، الأمر الأول أن يكون هذا الأمر مكفرا، أن يكون هذا الأمر مكفرا. فأنت تكفر رجلا لأنه قد تعامل بالربا، هذا ليس بمكفر، هذا معصية وذنب وكبيرة، ولكن فعله هذا لا يخرجه من الإسلام. لا شك أنه جريمة عظيمة ومن كبائر الذنوب، والله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله على الذي يتعاطى الربا، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث أن درهما واحد كأن يأتي الشخص أمه، درهم واحد أشد من أن يأتي الشخص أمه، يعني بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى تعظيم الشرع للربا، ويتعامل بعض الناس وللأسف للربا، ويريد بعد ذلك أن يكسب من المال، ولم يدري هذا المسكين أو غفل على أن الله عز وجل الذي يعطيه هذا المال هو الذي يمنعه، وأن الله عز وجل قد يحرمه من ثروته بالكامل إذا مرض هو ومرض أبناؤه ومرضت زوجته، فيصرف هذه الثروة التي قد وجدها من الربا بما قد أصابه الله من البلايا، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من أمرين، أن يكون مكفرا. الأمر الثاني انطباق الحكم قال على الشخص المعين. شيخ الله محفاظك، ما لا تكفير kusema kwamba takfiri ni jambo zito, takfiri ni jambo zito, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kawa ameeleza kwamba yeyote ambaye atakayesema kwa ndugu yake akamwambia kwamba wewe ni kafiri, basi neno lile litamrudia mmoja katika wao. Ikiwa kama ni kweli, Sawa, lakini kama si kweli basi lile jambo la ukafiri litamrudia yule ambaye aliyesema, kuonyesha kwamba swala zima la kumkufurisha Muislamu wenzako ni katika jambo la hatari, mpaka kufikia kwamba ukilitoa tu basi ufahamu ya kwamba jambo hilo litakurudilia wewe, ikiwa kama yule ambaye uliyomtolea jambo hilo litakuwa jambo hilo halijathibiti kwake. Lakini miongoni mwa uhatari wa takfir, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kuhusiana na hawa wenye kuwakufurisha Waislamu wenzao bila sababu za msingi, mpaka kufikia kusema kwamba kama nitakuwa hai wakati wanatokea, wakati wanapatikana, wakati wanaanza kuwakufurisha wenzao, basi nitawaua kifo walichouliwa watu wa Adi. Babu Sheikh akasema kifo hichi ni kifo cha kuwamaliza kabisa, wasibakie hata mmoja, jambo ambalo linaonyesha ubaya wa takfiri. Ba watu ambao wenye tabia ya kukufurisha watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameongea kwa hasira juu yao kwamba akiwa hai atawafanya kitendo hicho, dalili kwamba takfiri ni jambo la hatari. Kadhalika Sheikh Allah muhifadhi akawa amenukuu maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kuelezea vidhibiti vya Muislamu kumkufurisha Muislamu mwenzake. Vidhibiti vya Muislamu kumkufurisha Muislamu mwenzake, Sheikh Uthaymeen ametaja vidhibiti viwili ambavyo mvinukuu Sheikh Abdullah Mifadhi, kwamba kidhibiti cha kwanza ambacho kikitokea Muislamu atatakiwa amkufurishe Muislamu mwenzake, anatakiwa amkufurishe kwa kile ambacho kinachokufurisha wazi, amkufurishe kwa kile ambacho mtu akikifanya anakufuru, yani bila utata wa aina yoyote, kwamba kinachomkufurisha mtu akitaki kiwe ni kitu chenye utata, kwamba watu watofautiane wakazi, iwe ni kitu ambacho cha uwazi kabisa. Fanya hivyo utakuwa umepatia katika hilo. Lakini wengi katika watu wanawakufurisha watu labda kwa sababu ya dhambi ya kula riba mathalan, kwa mfano kula riba. Kisha akasema kwamba kula riba ni dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa, katika madhambi ni kuangamiza, na ni dhambi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametolea mfano mbaya kwamba mtu atakayekula dirham moja ya pesa katika riba au kwa njia ya riba, hii ni zaidi ya mtu kumwendea mama yake, yani kuzini naye, yani bora mtu azini na mama yake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bora mtu azini na mama yake mzazi kuliko kula dirham moja ya riba, kuonyesha kwamba jambo hili ni jambo baya. Lakini haifikii kitendo hichi cha kula riba kwamba mtu ambaye atakaye kula riba awe ametoka katika nini, katika Uislamu, ametoka katika Uislamu, bado anabaki kuwa ni Muislamu, pamoja na kwamba kitendo hicho ni kitendo kibaya. Kadhalika pamoja na kwamba riba ni sababu miongoni mwa sababu za umaskini, lakini pamoja na yote hayo haifikii kitendo hicho kuwa ni kitendo katika vitendo vya mtu kuwa ametoka katika Uislamu. Kitendo cha pili au adhabu ya pili, an yakuna takfir yasqut ala al-imam ala al-muayyan shurut bi shurutihi, katika sharti la pili, katika sharti la pili ambalo ameeleza shekhe kwamba ni kuwa takfiri kumdondokea mtu maalum, kwamba haifai. Yantabika ala almuayyan, yantabika alkufr ala almuayyan, هذا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. Kaweka na kaweka midhibiti vya huu ukafiri kumpata mtu maalum, kwamba haiwezekani mtu kuwa kafiri mpaka zipatikane shuruti, ambazo shuruti hizo zikamilika, basi mtu huyo ule ukafiri utakuwa umekamilika kwake yeye. Ama mtu kumkufurisha mwenzake bila shuruti, bila vidhibiti, ambavyo vidhibiti hivyo ni vile ambavyo wamevitaja wanawachuoni Allah warehemu, basi takfiri hii au kafiri huu utakuwa bado haujakamilika, na itakuwa kwa Muislamu haifai kuegemeza ukafiri kwa Muislamu mwenzake. Na hii ni kama jinsi ambavyo alivyoeleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. فمن هذه الشروط بارك الله فيكم الشروط التي يجب أن تتوفر لتكفير المعين. عندنا التكفير على قسمين: تكفير عام بالعموم وبالنوع، وهناك تكفير على العين، على زيد من الناس، على عمرو. أنت تقول مثلا كل من استحل شيئا من كتاب الله أو مما حرم في كتاب الله كالزنا أو الخمر أو نحو ذلك هذا كافر، وهذا بالإجماع، هذا حكم عام. ولكن إذا أردت أن تحكم على زيد من الناس لا بد أن تنظر إلى الشروط. الشرط الأول العلم، أن يعلم هذا الرجل بأن هذا الأمر الذي يفعله كفر، فقد يفعل الفعل وهو لا يدري، يجهل. لذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تكلم عن الذي ينفي صفة من صفات الله، ولا شك أن من نفى صفة واردة في الكتاب والسنة أن هذا كفر بالإجماع. ولكن قال عند تكفير المعين، قال ينظر إليه، إن كان مثله يعذر بالجهل فلا يكفر، إن كان مثله يعذر بالجهل فلا يكفر. إذن فرق بين الجاهل وفرق بين الذي يعلم ولكن بعد علمه ينكر الصفة. كذلك مما اتفق عليه العلماء أن حديث العهد بالإسلام يعني المسلم الجديد أنه لا يكفر إن استحل شيئا، لأن مثله يتصور أنه يجهل كثير من أحكام الإسلام، فلو قال يعني مثلا بعض الأمور المحرمة قال أنها حلال، هذا الاستحلال لا شك أنه محرم وكفر، ولكن هذا الرجل جاهل، حديث عهد جديد في الإسلام، لا يعرف الأحكام، فنص العلماء على أن أمثال هؤلاء لا يكفرون. وقس على هذا من الأمور، تجد في بلاد الجهل وبلاد الخرافة التي يقل فيها العلم، بل قد لا يوجد العلم، من ينتسب إلى الإسلام وهو قد يقع في أمور مكفرة، فهذا لا شك أن مثله يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى توضيح قبل إنزال الحكم عليه، لأن الأحكام الشرعية لا يلزم بها الشخص إلا بعد بلوغه إياها، لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من العلم بتحريم الشيء أو بأن الشيء هذا كفر أكبر، ثم بعد ذلك ينظر إلى الشروط الأخرى. نعم شيخ، أنا دليا تونيشا ميونغوني ما شروط ذا تكفير، فانبا ميونغوني ما شروط ذا تكفير وكياتشا هي تكفير بالعموم، يعني كفريشا وعموم ومجمويكو، kwamba kusema kwamba atakayefanya jambo fulani huyo atakuwa amekufuru. Nikisema hivyo na ikiwa jambo hilo ni katika yale ambayo mtu anakufuru kwayo basi ni kweli fanya hivyo inakuwa ni sawa au kusema hivyo inakuwa ni sawa sababu moja kwa moja anayesema neno la kufuru anayemtenda kitendo cha kufuru anakufuru hata kama wewe hujamkufurisha kisha akameleta aina pili ambayo ni kukufurisha kwa aina ya mtu yani unamkufurisha mtu fulani kwamba kabla ya kufanya hivi lazima muangalie je yule ambaye aliyesema neno la ukafiri au ametenda kitendo cha ukafiri ana elimu na kile kitendo kwa maana ametenda hali ya kuwa anafahamu au ametenda hali ya kuwa hafahamu na amekuwa akisema maneno hayo Imam Shafi'i Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Allah amrehemu kwamba mtu anapofanya jambo la ukafiri kabla ya kumhukumu ukafiri kwa aini yake huangaliwa je mfano wa huyo huwa anapewa udhuru kwa ujinga maana kama ikitokea mtu kafanya kosa ambalo si la ukafiri mathala kosa ambalo si la kumwingiza yeye katika ukafiri labda ni kosa lingine lakini huwa tunamwangalia na tunampa udhuru kwa ujinga basi huyo aliyesema neno la ukafiri au atenda kitendo cha ukafiri tutampa pia udhuru wa ujinga kwa sababu ujinga ni miongoni mwa mambo ambayo yanamsababisha mtu kufanya mambo bila kuyatarajia kadhalika kwa mfano mwingine wa unaoingia katika ujinga na mtu kutokuwa na elimu mtu ambaye anaingia katika Uislamu kwa muda mfupi kwa maana ndio kwanza ameingia na mwezi ndio kwanza ameingia na siku tatu na wiki mbili bado hajazisoma sheria za Uislamu akazifahamu vizuri na kujua kipi kinamuingiza mtu katika ukafiri na kipi hakimuingizi mtu katika ukafiri mfano wa mtu kama huyo anapofanya kitendo cha ukafiri anaposema neno la ukafiri basi anatakiwa apewe huzu sababu ya ujinga wake uliosababishwa na ugeni na uchanga ndani ya Uislamu sababu hiyo ndio tunaweza kutofautisha ni wakati gani tunaweza kumkufurisha mtu na ule ukafiri ukawa umethibiti kwake na wakati gani tunaweza tukamkufurisha mtu ukafiri huo usiwe umethibiti kwake hata kama kweli atakuwa amefanya kitendo katika vitendo vya ukafiri au amesema neno katika maneno ya ukafiri كذلك الشرط الثاني أن يكون متعمدا للفعل أن يكون متعمدا للفعل لأن بعض الناس قد يفعل الكفر وهو لا يريد فعل الكفر كذلك الرجل الذي ذكر قصته رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فقد راحلته وزاده وأوشك على الهلاك على الموت فلما أوشك على الموت وإذا به قد وجد الراحلة وعليها الزاد من الطعام والشراب فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ماذا قال صلى الله عليه وسلم هل قال كفر يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك كلمة كفرية ولكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام حتى تعلم أن لا بد للكلمة الكفرية أن يكون متعمدا لها قال أخطأ من شدة الفرح من شدة الفرح قال هذه الكلمة فأخطأ أو من شدة السهو قد يتكلم ويسهو فيقول كلمة كفرية يريد أن يقول مثلا الله حرم الربا فيقول الله أحل الربا خطأ سبق لسان والله عز وجل قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت كما في الحديث الصحيح الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التعمد الفعل لا بد من التنبه له يخطئ يسهو يقول كلمة من شدة الفرح يقول كلمة لم ينتبه لها ليس مباشرة نخرج له صك في التكفير. أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلمهم بالحق، لذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يناقش الجهمية الذين ينفون صفات الله، قال: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكن أنا لا أكفركم لجهلكم، لو قلت بقولكم لكفرت، ولكن أنا لا أكفركم لجهلكم. يريد أن يرفع عنهم الجهل بتعليمهم، وإن كانوا يقولون أمورا كفرية، ولكن مع ذلك لم يكفرهم رحمه الله. نعم نعم. شيخ الله محفظي آمين توليزا شرط لبيلي لا mtu kuingia katika ukafiri baada ya kuwa amefanya neno au amefanya tendo au amesema neno la ukafiri kwa makusudi, kwamba ili mtu aingie katika ukafiri basi ni pale ambapo atakapokuwa amefanya kwa makusudi jambo la ukafiri au amesema kwa makusudi neno la ukafiri. Akifanya hivi atakuwa ameingia katika ukafiri. Na katika sharti hili kaleta hadith ya kile kisa cha yule bwana aliyekuwa safarini akawa mnyama wake amempotea na chakula chake, na yuko katikati ya jangwa hajui atafikaje huko anapokwenda au atarudije kule alikotoka. Kila akiangalia kusini, mashariki, kaskazini, magharibi, hao ni mwisho. Akawa amelala amepumzika akiwa anataraji kwamba wakati wowote kifo kitampata. Mara anamuona yule mnyama amesimama juu yake. Yule bwana kwa furaha akawa amesema neno la ukafiri, alisema kwamba: ewe Mola wangu, wewe ni mja wangu na mimi ni Mola wako, wewe ni mja wangu na mimi ni Mola wako. Haya maneno aliyasema kwa furaha, haya maneno aliyasema kwa furaha, lakini hakukufuru kwa sababu kayasema bila kusudia. Hii anasema shekhi inaonyesha kwamba mtu haingii katika ukafiri pale ambapo atakaposema neno bila kulikusudia. Kadhalika anaweza mtu akasema neno kwa kukosea au kwa kusahau, neno hilo likawa limemuingiza neno hilo likawa lina maana ya ukafiri, lakini asiingie katika ukafiri. Kwa mfano aseme kwamba Allah anakusudia kusema Allah ameharamisha riba, akasema Allah amehalalisha riba bila kujua alikuwa bila kufahamu kwamba kile alichokisema kilikuwa ni haramu kukisema kabla ya kukisema, lakini kwa kusahau au kwa kukosea akajikuta amekisema. Na hii shekha akawa ametoa dalili katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuomba Allah akisema: ewe Mola wetu, usituadhibu kwa yale ambayo tuliyafanya kwa kukosea au kwa kusahau. Allah subhanahu wa ta'ala akajibu maombi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba nimefanya. Kwa hiyo hii miongoni mwa sharti ya mtu kuingia katika ukafiri kwa sababu maneno au mtendo. Sharti ya pili, naam. كذلك من الشروط التي يجب أن تتوفر لمن وقع في الكفر الأكبر أن ينظر إليه من خلالها أن يكون مختارا لفعله، والاختيار هنا يقابله الإكراه، لأن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمار بن ياسر رضي الله عنه يشتكي ويعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش قد آذوه وضربوه وعذبوه حتى يتعرض لجنابه الكريم صلى الله عليه وسلم، فتعرض له وتكلم على رسول الله مع الإكراه والضرب والتعذيب، فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. لماذا؟ بسبب الإكراه، أنه ليس بمختار لهذا الفعل بل هو مكره لهذا الفعل، فعذره الله عز وجل، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عذر عمار بن ياسر لما تكلم عليه لأن كفار قريش يعذبوه. فلا بد من الاختيار الذي ينافيه الإكراه. نعم نعم شيخ الله محفاظي سواء امتجى شرط لتات بلو anaweza mtu akaingia katika ukafiri baada ya kupatikana sharti hilo, kwamba mtu ili aingie katika ukafiri anabidi kile ambacho alichokifanya alichokisema awe amekisema amekifanya kwa kutaka kwake yeye mwenyewe, asiwe amelazimishwa, kwa sababu kulazimishwa ni kizuizi kinachomfanya mtu asikufuru baada ya kuwa ametenda au amesema maneno yanayomfanya kuingia katika ukafiri. Kisha akaleta kisa cha sahaba huyu mtukufu Ammar ibn Yasir, walipokuja kumwadhibu na kumlazimisha amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, amtukane Allah subhanahu wa ta'ala na asifie miungu wa Makuraish. Ammar bin Yasir baada ya kuadhibiwa alifanya yale ambayo walioyafanya Makuraish, kisha akakimbia baada ya kuachiwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa uzu kwa kile ambacho alichokifanya, na Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha maneno yanayosoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba isipokuwa yule ambaye alilazimishwa aliyakuwa nafsi yake imetulia katika Uislamu katika imani, isipokuwa yule ambaye alilazimishwa ima kusema au kufanya matendo ya ukafiri aliyakuwa nafsi yake imetulia katika imani. Kwa Ammar ibn Yasir akawa hakukufuru kwa kusema kwake yale maneno ya kuwasifia miungu Makuraish. Naam. إذن هذه هي الشروط التي يجب توفرها، الموانع التي يجب أن تزول عن الشخص ألا يكون جاهلا بهذا الأمر، كذلك ألا يكون متأولا، وكذلك ألا يكون مكرها. وأنا أضرب لكم مثالا عجيبا كيف قد يبلغ التأويل بإعذار الشخص عن كفره وإن استحل الخمر. ما حكم الخمر؟ هل يجهل ذلك أحد من الصغار أو الكبار؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم استحلوا شرب الخمر، كيف ذلك؟ كما حدث لقدامة بن مضعون رضي الله عنه وصح ومعه مجموعة، قالوا قال الله عز وجل، انظر إلى التأويل كيف، قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تأول هذه الآية على أن المتقي الذي يعمل الصالحات ليس عليه جناح أن يطعم من أي شيء، فاستحل شرب الخمر. وهذه القصة كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب استدعاهم وأمر بأن يأتوا، فناقش عثمان قدامة بن مطعون رضي الله عنه يحتج بكتاب الله، ولكنه تأول آية أخطأ في تأويلها ولم يوفق للصواب رضي الله عنه. فماذا قال عمر؟ أقال هو استحل أشرب الخمر نقتله حد الردة وحد الكافرين؟ جمع الصحابة فأشار عليه علي رضي الله عنه قال ناقشهم يا أمير المؤمنين، إن أقروا بتحريمها جلدوا حتى شرب الخمر، وإن أصروا على حلها فإنه يحكم عليهم بحد المرتد. فلما جاء بهم وناظرهم وناقشهم كيف تستحلون خمرا جاء في كتاب الله وسنة رسول الله أنه محرم، فذكروا هذه الآيات، فتأولوا هذه الآيات، فكان تأويلهم مانعا لأن يكفروا، مانعا لأن يكفروا. وهذه القصة قد ذكرها ابن أبي شيبة وذكرها ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري، وذكر هذا وذكر هذه الفوائد منها، أن التأويل مثل هذا التأويل يحجب عن الإنسان الكفر، وإن كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لكن هو ظن أن الذي يستحلها وقد آمن واتقى وعمل الصالحات فإنه لا بأس أن يشربها، فحدوهم حد شارب الخمر ولم يحدوهم حد الردة. فانظر إلى التأويل كيف يعذر العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. لذلك أيها الإخوة، التكفير أمر عظيم ودقيق، ولا يصلح إلا للعلماء وللأشياخ المتمكنين. كيف تنظر إلى الشروط فتراها منطبقة على فلان، وتنظر إلى الموانع فتراها غير متوفرة إلا من عارف عالم، عارف بطريقة أهل السنة والجماعة في تكفير المعين. لا يكفر كما تفعل الجماعات التكفيرية كداعش والقاعدة والنصرة وغيرها من هذه الأسماء الكثيرة التي هي تعددت مسمياتها، ولكن الحقيقة أنها سائرة على طريقة الحرورية الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. نعم شيخ الله مفازي يا ميتاجة مابو متاتو بعد كتازيل شروط مابو متاتو مابوني كنيومنا علي matatu yaliyotangulia kuwa ni mawani ambapo hazifai zinapokuwa zimepatikana kwa mtu yule mtu kukufurishwa kwamba mtu akiwa mjinga hatakiwi kuingizwa katika hali kama hiyo na mengineyo ambayo yalikuwa kinyume na yale mawili ambayo yaliyotangulia. Kisha Sheikh Hafidhahullah akasema kwamba miongoni mwa mambo ambayo pia yanamzuia mtu kuingia katika takfir ni sala zima la kutafsiri au kuleta maana ya aya kwa taawili au kwa tafsiri ambayo sio kwa sahihi, pale ambapo atakapokuwa yule aliyeleta maana ile anaamini hivyo ndio sahihi. Ikawa mtu amesema maneno ya ukafiri kwa ku tolea dalili aya hata kama maana ile aya ameikosea, na kisa hichi kamtaja sahaba mtukufu Qudama ibn Maz'un Allah mwirazi kisema kwamba alitafsiri aya anasema kwamba kuna ubaya kwa wale ambao wale waamini kula katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewalisha katika aya hii, baada ya kula wakawa wameamini kisha wakawa wamemcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba taawili ya aya hii yeye alimaanisha kwamba kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka katika vyakula basi yafaa kwa muumini na mcha Mungu kula chakula hicho. Kipindi hicho Umar radhiallahu anhu yeye tayari alikuwa ameshaweka hukumu kwamba mtu ambaye atakihalalisha vile ambavyo alivyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala basi huyo ataingia katika haji ya kuuawa kama mtu ambaye alihitaji. البسيمة صحبه هو قدامة ابن مزعون عمر رضي الله عنه أكاميتا أكاموليتا تفسير آية أكاميسومي آية إلي أكاليتا تفسير إلي أمبايا ليوفايا تأوين دانياك عمر رضي الله عنه أكاويتا مصحابنا كوليتا لبو ووليتا وكاوا مصحابا والي wameshauri kwamba badala ya kufanywa haji ya kuuliwa kama mtu aliyeritaji basi afanywe haji ya kunywa pombe. Anasema Sheikh Allah muhifadhi, angalia namna gani tawili inavyomtoa mtu katika hukumu ya ukafiri kumleta katika hukumu nyingine. Almuradi tu kwamba sehemu kuna tawili, basi tawili inakuwa ni sababu ya kuivua ile hukumu ya takfir, sababu ya uzito wa jambo hilo pale ambapo umetokea shubha ambayo ni taawili. Kisa hichi kimetajwa na Abi Bakr ibn Abi Shayba al-Qayyim ibn Taymiyyah fi Radi al-Bakri dhakaraha wa dhakara al-fawaid minha. Na'am, ibn Taymiyyah fi Radi al-Bakri, Abu Bakr ibn Abi Shayba, ibn Taymiyyah fi Radi al-Khawarij. Na'am, في رد على البكري. نعم. أنا أضرب لكم مثالا على خطر التكفير، مثالا من الواقع. رجل يدعى بسيد إمام الشريف، مصري الجنسية. هذا الرجل ما من إرهابي في هذا العصر إلا وقد تأثر به. هذا الرجل هو مفتي أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، سيد إمام الشريف، لديه كتب، كتاب من 3000 صفحة. ما أريد أن أذكر اسمه خشية أن يؤخذ. وكتاب آخر أيضا كان دستور لجماعة القاعدة. ماذا يقول هذا الرجل؟ كفر الحاكم، انتهى من الحاكم، ثم بعد ذلك قال لا بد للحاكم من أعوان. من هم الأعوان؟ الشرط والأمن والجيش وغير ذلك. قال وحكم الأعوان حكمه، فكفرهم. ثم نظر إلى الشعب، الشعب ماذا قال؟ أمسلم أو كافر؟ قال والشعب بما أنه في الانتخابات اختار هذا الحاكم فهو أيضا مثلهم، فكفر الحاكم وكفر الجيش والأمن والعسكر وهؤلاء كلهم أعوان الحاكم وكفر الشعب. انظر، هذا الكلام طبقه على مصر، على مصر، وطبقه على كثير من الدول. كفر الحكام وكفر الجيش وكفر الناس. والتكفير بداية للتدمير والتفجير. أنت إذا كفرته إذن خلاص هو أمامك مستحل الدم، تستحل دمه وتقتله وإلى آخره. هكذا يتدرجون، تكفر ثم بعد ذلك لا بد من قتال الكفار فيكفر ويقاتل ويفجر، نسأل الله السلامة والعافية. كل ذلك بسبب الانحراف في باب التكفير. إذن يجب علينا أن نعرف طريقة العلماء ومنهج أهل السنة في هذه المسألة التي قد انحرف الناس فيها. هذا الرجل سيد إمام الشريف تأثر بسيد قطب، منظر من منظري جماعة الإخوان المسلمين، وتأثر بثورة سيد قطب التي في كتبه وكلماته التي يطلق فيها التكفير على المجتمعات الإسلامية. ارتدت البشرية، هكذا يقول، ارتدت البشرية حتى عادت كالجاهلية الأولى. هذا تكفير بالعموم لكل الناس، أن هؤلاء المؤذنون الذين على المساجد يقول هم وإن صدعوا بلا إله إلا الله فهم كفار مرتدون. فتأثر من تأثر منهم، تأثر جماعة التكفير والهجرة ومؤسسها هو تلميذه مصطفى شكري أو شكري مصطفى، وتأثر غيرهم به كالسرورية القطبية الذين يكفرون الحكام بانحرافهم في معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتأثر به فئات من الناس، وجاء بالشبه في قضية التترس والعمليات التكفيرية الانتحارية وغير ذلك، وما من بلاء إلا بسبب هذا الرجل. لما كان في أفغانستان في القاعدة هناك أخذ هذا الكتاب من كل من هو موجود فترجم إلى السواحلية وترجم إلى الماليزية والأندونيسية والإنجليزية والفرنسية وكل اللغات لغات العالم، ما من تكفيري وجماعة تكفيرية إلا تأخذ كتاب هذا الرجل دستورا لها في تكفير الناس وفي الأعمال الإجرامية التي يحدثونها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم شيخ الله محفاظي نعم ومتاج أبوانا موجة أمباي حكم تاج جينا سيما جنسيا ياكي ni Masri mtu wa Egypt. Huyu bwana kwa kazama hizi ndio kiongozi wa hawa takfir na makhawari, ambao makhawari wa zama hizi wanasikiliza fatwa zake na wanasikiliza maneno yake katika kuyaendea mambo haya ya utakfiri. Sema kwamba huyu bwana pia ameandika kitabu kikubwa sana ambacho kitabu hicho imekuwa ndio ngao au ndio marejeo ya matakfiri. Napokuwa wanataka kuyafahamu yale ambayo yanaendana na utakfiri, basi wanakisoma kitabu hichi. Kitabu kimefanywa kazi ya kutolewa katika lugha hiyo ya Kiarabu, kuletwa katika lugha tofauti tofauti, lugha ya Kiswahili na lugha zingine kama Malaysia na Indonesia na lugha zingine ambazo watu wakisoma kwa lugha zao wanaweza wakaathirika. Kadhalika sema kwamba huyo bwana huyo ndiye ambaye alibeba fikra za Sayyid Kutub, alibeba fikra za Sayyid Kutub za kuwakufurisha viongozi. Kadhalika walipoona tayari wamemkufurisha kiongozi, kaona hapana, haitoshi kufurishwe wasaidizi wake kama vile askari, mawaziri, watu wa idara na madaktari, wote wakufurishwe. Kaona tayari hawa wamewamaliza, kaona hapana, wakufurishwe pia na hawa raia ambao wao ndio wanafanya kazi ya kumchagua huyu kiongozi na kumtawalisha huyu kiongozi. Wakawa wamemaliza kazi yao, kwamba mshtama mzima, jamii nzima imekuwa ni kafiri, ni jamii ya kikafiri, na kwamba haifai watu hawa kusali nyuma yao au kuwasikiliza na kuwatiisha. Sheikh Allah mhifadhi akasema kwamba ndio chanzo cha kulipua na kuua, kwamba watu hawauani wala hawalipuani isipokuwa baada ya kuwafurisha wale ambao waliwaona katika dhana zao kwamba ni makafiri. Kwa hiyo fikra hii ilipoenea ndipo ambapo yalipoenea mauaji katika nchi za Kiislamu, kuenea fikra za hawa kikundi cha jihadi na tabligh cha Mustafa Shukri, kadhalika vikundi hivi vya kama vile Al-Qaida na vikundi vingine fana na hivi ambavyo kazi zao ni kazi za kueneza itikadi za kwa kufurisha Waislamu bila sababu za msingi. Akasema Sheikh kwa kumalizia kwamba dawa iliyofanywa na huyu bwana ndio pia dawa iliyozalisha kikundi cha Sururia, ambao hawa pia kazi yao ni kufurisha dola za Kiislamu, kadhalika kwa kufurisha viongozi wa Kiislamu na kwa kufurisha wanawachuoni wa Kiislamu Ahlus Sunna wal Jamaa, ambao wao wanapinga mitazamo hiyo ya kwa kufurisha watu bila sababu za msingi. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala salama na afya. Naam. نعم بهذا نختم هذه المحاضرة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ونأخذ بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول أريد أن أنصح الذي عنده إرهاب ضد المسلمين هل يجوز علي أن أرده قبل النصيحة أن أرد عليه يعني بالنسبة بارك الله فيكم للأخطاء وردها هي على أقسام فمن كان خطأه في العلن في تسجيل أو في مجتمعات عامة فإنه يرد عليه على حسب انتشار الخطأ ومن كان خطأه بينه وبينه وبينه بين شخص فإنه يوضح الصواب لهذا الشخص الذي أخطأ عنده فلان وإن كان هذا الرجل يخشى عليه أنه داعي لباطله ليس خطأ اجتهادا أخطأ فيه ومعروف ذو خير واجتهاد أخطأ فيه ولكن يخشى عليه أنه يتسلل في صفوف الناس يزور هذا في بيته وهذا بينه وبينه هذا لا شك أنه يحذر منه ولا ينصح ولا ينصح إن كانت هذه الطريقة التي فيه نسأل الله السلامة والعافية. النصيحة لمن اشتهر خطأه لا تجب ربما قد تكون مستحبة تكون أفضل لكن لم يجبها أحد من العلماء النصيحة على الخطأ المشتهر لم يجبها أحد من العلماء قد تكون أفضل في بعض الأوقات ولكن إن رد على الخطأ المشتهر فهذا لا يعتبر خطأ إن ابن عباس رضي الله عنه يقول تحمل إلي البدعة من المشرق والمغرب فإذا جاءتني دمغتها بالسنة. نعم نعم مولزاجي أنا أوليزا قم بعدي متنباي أنا تربية أنا منندو تكفير نيني واجب جيانغ نيني نسيحي أو نمتيجي رد شيخ أنا سيما قم مكوسة au mukhalafa unagawanyika mara mbili. Kuna mukhalafa mtu kaufanya wazi kama hapa msikitini hivi amekuja ametoa mhadhara kuelezea baadhi ya mambo ambayo hayapo katika sheria, huyu inapendeza apigwe radi wazi, huyu inapendeza apigwe radi wazi kwa sababu tayari maneno yake yameshaenea kwa watu. Kwa hiyo kuna hitajika ifanyike kazi ya kusafisha yale ambayo aliyoyaharibu. Inapendeza zaidi. Ama ikiwa ni makosa ambayo amekufanyia baina yako na baina yake, basi inapendeza umnasihi katika hali ya siri kwanza baina yako na baina yake na saa zipite. Kisha baada ya hapo kama atakuwa hakunasihika, basi unaweza kwa kumpiga radi. Kisha akasema kupiga radi kwamba hadharani, kisha akasema Sheikh Allah mhifadhi, kwamba mtu ambaye analingania bid'a, mtu ambaye analingania uzushi, huyo ni wajibu kupigwa radi. Ni wajibu, yani kupigwa radi maana yake kurudiwa yale ambayo anayolingania katika uzushi wake. Ni wajibu kufanya hivyo, na hasatan yule ambaye imekuwa ni mashuhuri kwake yeye kufanya hivyo. Mtu ambaye ni mashuhuri kufanya kwake yeye kulingania bid'a mathalan, si wajibu kumnasihi kwa siri. Inaweza ikawa ni mustahabu, yani inapendeza, lakini si wajibu kumnasihi kwa siri. Unachotakiwa ni kuyarudi yale ambayo aliyo yaeneza katika jamii husika au katika eneo husika. Na yakulu ma sabil lidawati قوم تأثروا بأفكار الخوارج وهم لا يريدون التعلم والسماع. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت تبذل السبب بالنصيحة والتوجيه، فإن لم يقبلوا فقد أديت الذي عليك، فقد أديت الذي عليك. يقول هل الخوارج كفار؟ الصحيح أنهم ليسوا بكفار ولكنهم ضلال، متوعدون بالنار، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. يقول جاء في نعم سألنا كونسا سيما تتمين جياغاني كمتو أمباية أنا تبيع ذكي حواري أنا تكفيري أثناء نفسيه إلي أسومي أشيو تكفيري كني هتاكي الشيخ أنا سيما كوانبا شو لازيما wewe ndio uwe ni katika watu ambao utakaoongoza, yani hidayah yao haipo kwako. Hidayah ya mtu aliyepotea haikuegemezwa kwako, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakaye kuongoza. Wewe unachotakiwa ni kufikisha ule ujumbe, waongoze kwa kuwafikishia, wakifuata sawa, wasipofuata nasema alhamdulillah, kwa sababu tayari wewe umesha dondosha ule mzigo ambao uliokuwa katika bega lako. Masala swali fulani mesha hali wal khawarij kufar. Naam, kisha swali la pili mwanzaji anasema je, makhawarij ni makafiri? Sheikh Allah mhifadhi anasema kwamba katika kauli iliyokuwa sahihi, makhawarij ni watu waliopotea, sio makafiri. Na hii anamaanisha kwamba kuna kauli ambao unaweza ukawa katika kuzunguka zunguka kwao katika vitabu ukakuta kwamba wanawachuoni baadhi wamesema kwamba ni makafiri. Na hadha yaqul jaa fi alhadith anna rajulan dakhala an-nar fi dubab limadha dakhala an-nar ma'a kawnihi mukrah. Hadha alhadith fihi dha'f fi sanadihi wa ala sihhatihi, fa fi alqissa laysat fiha ikrah inma tulib. والإكراه لا بد أن يكون إكراها قد مس صاحبه شيئا من العذاب، ولكن هذا بمجرد أن قيل له قدم. وعلى كل حال الحديث هذا في سنده ضعف. نعم نعم شيخ منزاج نسيم كومبا نكوجا كتك حديث كومبا متى لنجيا متوني كسباب يا إنزي كلنجيا متوني كسباب يا إنزي كني كيسا cha watu wa huko nyuma kabla ya Uislamu. Miongoni mwa watu ambao walotangulia walikuwa wameweka sehemu kuwazia watu wakiwataka wajikurubishe kwa miungu yao. Kila ambaye anayefanya hivyo anamuacha, na kila ambaye anayekataa anamuua. Kwa hiyo hii hadithi imekuja akawa anauliza, je, mbona huyo anaambiwa kwamba ameingia motoni hali ya kuwa amelazimishwa? Na kule mwanzo Sheikh alitaja miongoni mwa masharti ni mtu kulazimishwa, vitu ambavyo vinazuia tuingie katika ukafiri. Sheikh anajibu Allah mhifadhi kwamba hadithi hii kwanza ni dhaifu, katika sanadi yake kuna dhaifu, lakini pamoja na usahihi wa hadithi hii, tukisema kwamba ni sahihi, hadithi hii inaonyesha kwamba huyu mtu hakulazimishwa kule kulazimishwa ambako kuna muingiza yule ambaye, au kuna mtoa yule ambaye aliyelazimishwa katika hukumu ya kile alicholazimishwa nacho. Sababu kulazimishwa kumegawanyika mara mbili. Kuna kulazimishwa mtu umefungwa kamba kisha ukalazimishwa kumzini mathalan mwanamke, kulazimishwa kuna kutoa wewe katika hukumu ya zina. Ama kulazimishwa ukapewa bunduki mathalan umuue mtu, na wewe ukawekewa bunduki kwenye kichwa chako kwamba usimuue tunakuua, kisha ukamuue yule mtu, kulazimishwa huko akukutoi wewe katika hukumu ya kuua. Kwa Sheikh anasema kwamba pamoja kwamba na usahihi wa hadithi, lakini hadithi inachukua hukumu hiyo ya kuto kuingia mtu katika ikra. Lakini la pili, hadithi ni dhaifu. Kwa vyovyote itakavyokuwa, hadithi hii si hujja kwa wale ambao wanaotaka kumtoa kumuingiza mtu katika ukafiri katika kile ambacho amelazimishwa kuacha nao. Hadha yaqul Allah Ta'ala ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli al-amri minkum ba'dhu an-nasi yaqulun inna ma'na qawlihi minkum ayyuhal muslimun lidha la yuti'una al-kuffar bal yakhrujuna 'alayhim fama irshadukum lahum. Qawluhu wa uli al-amri minkum, la shakka anna wali al-amr la yakunu illa musliman, وإن لم يكن مسلما فلا يسمى وليا للأمر، وهذا ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين، فلا بد أن يكون مسلما، وإن لم يكن مسلما ف فليس له ولاية. الله عز وجل يقول في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن لا يعني أنه كافر إن كان هذا الحاكم نصراني أو غير ذلك أننا ندمر ونخرب ونفجر وإلى آخره، لا، لا تلازم بين الدمار وبين كفر الحاكم، لا تلازم بينه. وكذلك التعامل معه يكون على حسب المصالح والمفاسد، لا نفعل الشيء الذي هو حرام في ديننا. كذلك إذا كان بيننا وبينه عهد وميثاق ونحو ذلك نلتزم به ولا نظلم لا كافرا ولا مسلما. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال له في آخر الحديث: واتق دعوة المظلوم. جاء في رواية صحيحة: واتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإن ليس بينها وبين الله حجاب. لا يجوز لنا أن نظلم الكفار ولا أن نعتدي عليهم، كذلك هم ليسوا ولاة لأمرنا، وهذا بلا خلاف بين علماء المسلمين. نعم. سالي لزاجي من لتا آية رب الله سبحانه وتعالى نسيما إني ملواميني متيني الله سبحانه وتعالى نا ممتيم تومي صلى الله عليه وسلم نا زيونغوزي ميونغوني موينو تاسا ملزاجي نسيما Je, yafaa kumtii kiongozi ambaye si Muislamu? Sheikh, Allah umhifadhi, amejibu akisema kwamba haifai kwa Muislamu kutoka chini ya taa ya kiongozi, na kwamba kitendo hichi kinaleta umwagaji wa damu na kinaleta madhara, na kwamba Muislamu anatakiwa katika jambo kama hili afanye muamala wa kulinda masalih na kulinda mafsada, yani kulinda yale yaliyokuwa mazuri katika jamii yanayowasha mujtama kuwa katika amani, kufanya kuwe katika amani, na kuyakimbia na kuyatenga kanao mbali yale ambayo atafanya mujtama uishi katika mwagaji wa damu na mfano wa hayo. Lakini kiongozi anatakiwa asikilize katika yale ambayo yatakuwa yanaendana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na pale ambapo maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa inapingana na yale ambayo aliyoyaweka kiongozi, hata kama atakuwa ni kiongozi Muislam, basi haifai kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kumtii yule mtu ambaye aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yani haifai kumuasi muumbaji kwa sababu ya kumtii kiumbe. Kisha Sheikh Allah mhifadhi akaleta hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu alipotumwa kule Yaman mtume sallallahu alayhi wa sallam, yale aliyemweleza Muadh ayazingatie, alimwamrisha aogope dua ya mtu mwenye kudhulumiwa. Na hapa ametajwa mtu mwenye kudhulumiwa, sawa, atakuwa ni Muislamu au atakuwa si Muislamu, kuonyesha kwamba hakisha kuwa mtu ameshika kamba ya uongozi, anatakiwa mtu huyo asidhulumiwe katika kamba yake ile, na asikilizwe na atiiwe katika yale ambayo yatakuwa yanaendana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. بقي سؤال أخير أختم به، وهو يسأل عن جواز معاونة الشرطة في القبض على الخوارج. ولا شك أيها الإخوة أن الخوارج يختلفون، يعني منهم من هو جاهل قد يعلم فتنصحه فيحجم عن ذلك الأمر، ومنهم من هو قد فعل خلية وحزبا يريد أن يقتل أو يفجر أو يسفك دم الآمنين. لا شك أن مثل هؤلاء يجب الحيلول دونهم ودون فعلهم هذه المنكرات العظيمة، فالتعاون مع الشرط في مثل هذا الأمر هو أمر حسن وطيب أن يتعاونوا معهم حتى ينجوا المدن والأنفس المعصومة وغير ذلك من أن تقتل وتدمر وإلى آخره. نسأل الله أن يكفينا شر الخوارج، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا الدين ويفقهنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ أمانيزا سالي أمويشو سالي أمويشو أبا موليزاجي أن سيمو كمبا يفا وسيديانا na polisi askari katika sala zima la kuzuia uhawarij, yani kuwataja mahawarij kuashiria sehemu walipo kwamba sehemu fulani kuna mahawarij na washikeni. Sheikh Allah mhifadhi anasema kwa mahawarij anganyika mara mbili, kuna mtu ambaye ni khawari ni khariji takfiri ambaye ni mjinga hajui kila anachokifanya, amefuata tukasikia watu wanafanya na sema naye akawa kama vile anataka kushirikiana nao, bado hajaingia katika ule utendaji kazi. Mfano wa hawa shetani anasema wanatakiwa wawahiwe kwanza, kunasihiwa, kuzuiliwa, kupewa baadhi ya adila kwa miongozo ya dini yetu ya Uislamu, kwamba dini yetu ya Uislamu inakataza mambo hayo tajia alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake na wema waliotangulia. Watu kama hawa kiwawahi biidhnillahi karima wanaweza wakaacha tabia hiyo. Ama wale ambao waliobobea ambao wao kazi yao ni kuwaua Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wao kazi yao ni kuiba mali za Waislamu na wasiokuwa Waislamu, yani kufanya fasadi katika ardhi, kufanya fasadi katika miji, hawa ni wajibu kwa Muislamu baada ya kujua shari zao kuzuia ufisadi wao na uharibifu wao kwa kupeleka taarifa hizi katika sehemu husika, peleka taarifa za uharibifu wao katika maeneo husika ili waweze kuzuiliwa hayo ambayo wanaotaka kuyafanya katika mambo ya uharibifu, kama vile mambo ya kuripua, mambo ya ugaidi na ujambazi na mengine yanafanana na haya. Na hii ni katika kuzuia shari iliyokuwa kubwa inayosababishwa na mambo ya ugaidi na mfano wake. Shekhe amemaliza kwa kusema kwamba tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tukinge na shari za hawa mahawarij. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kumhifadhi shekhe wetu, ijalie yale ambayo aliyasema katika mahadhara yake katika mizani ya neema yake siku ya kiyama. Dhalika tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala hifadhi sote na fitna za matakfiri na makhawarij, atuepushe na shari za matakfiri na makhawarij na madhara yote yanayosababishwa na wao. Innahu jawadun karim, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.